شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من ابداعاتها بالطيب المتنبي التي تستوقفني في ديوانه قصيدة جميلة قافية يقول فيها، وأنا أذكرها بمناسبة حديثنا اليوم عن سورة التوبة، يقول: تذكرت ما بين العذيب وبارقي، مجر عوالينا ومجرى السوابق، وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق، الله، وما بلد الإنسان غير الموافق، ولا أهله الأدنون غير الأصادق، وجائزة دعوى المحبة والهوى وإن كان لا يخفى كلام المنافق. يا سلام. فجاء بهذه الكلمة، كلمة المنافق، كلمة شديدة، نعم، ووقعها لها وقع في نفس المؤمن. نعم. جاء بها في عبارة أدبية جميلة، يقول: وجائزة دعوى المحبة والهوى وإن كان لا يخفى كلام المنافق. نعم. أقول هذا في سورة التوبة التي معنا في هذا اليوم، معنا اليوم الجزء 11، ولكن سورة التوبة يعني جزء منها في الجزء 10 وجزء في 11. وهذه السورة العظيمة التي اشتملت على حديث قاسي جدا جدا عن المنافقين، وفضح لهم ومنهم حتى سماها بعض العلماء سورة الفاضحة، حتى قال الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. بما في قلوبهم خائفين، كل واحد منهم خائف ينزل عليه آية أو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية أو سورة تفضحه. أو لذلك انظر سبحان الله في آخر السورة قال: وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف انصرف صرف الله قال الله صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الله. أيضا يعني سبب تسمية السورة بهذا الاسم لما ورد فيها من ذكر التوبة، في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق. قصة التوبة في هذه السورة قصة عظيمة عجيبة، وكثير من آيات هذه السورة كل آية منها تستحق وقفة. صحيح صحيح. وإنه سميت براءة، وابن عباس ماذا قال؟ قال: ما زالت تنزل ومنهم حتى ظننا ألا تدع أحدا. الله. شوف يعني حتى الصحابة خشوا على أنفسهم أن تكشف بعض يعني ما لا يخلو منه إنسان. الله أكبر. أي نعم، لأن بدأت تفصل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقونه أذن، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن. ماذا بقي؟ منهم قال: حتى ظننا ألا تبقي أحدا. الله أكبر. تخيلوا موقف يا أخواني، موقف نزول السورة والصحابة يترقبون الجديد. نحن الآن نتحدث عن تاريخ صحيح. خلاص نحن الآن في مأمن أنه لن ينزل شيء هنا، لكن عندما كان ينزل كان فيها حرج شديد. يعني تتميما لكلامك يا دكتور عبد الرحمن، عندما نتأمل في ذكر أوصاف المنافقين واستقصاء هذه الأوصاف ويعني استجلاء أحوالهم في مواطن كثيرة، نعرف أنه مما ينبغي على المسلمين في كل زمان أن يتعرفوا على المنافقين من خلال أوصافهم، وأن يدرسوا هذه الأوصاف التي كانت المنافقين الأوائل في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطبقوها على المنافقين في كل زمان. فهي نفس الصفات، نعم قد تختلف الأشكال والصور لكن الحقائق واحدة ما تتغير. سبحان الله، صدق. أكثر من 500 آية في القرآن تحدثت عن المنافقين، بل إنك تجد أحيانا عندما تذكر حادثة كحادثة الأحزاب في سورة الأحزاب يذكر فيها المؤمنون ثم يذكر الكافرون بآية واحدة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما ذكر الكافرون بأكثر من هذه الآية؟ ويذكر اليهود أيضا بآيتين في نهاية القصة، ويستأثر الكلام على المنافقين، الكلام على المنافقين باقي الحديث. سبحان الله، فيدلك على أن هذا الطابور هو الطابور الذي خطير على الأمة وضرره كبير، يجب على الناس أن ينتبهوا له وأن يتعرفوا عليهم بأوصافهم ولحن قولهم كما جللنا الله عز وجل في هذه السورة العظيمة. شو مصداق لكلام الدكتور محمد عبد الله بن أبي بن سلول؟ الكل من المفسرين والعلماء يجمع على أنه هو المقصود، وأنه كان من كبار المنافقين، وأنه المقصود بقوله تعالى والذي تولى كبره منهم، ولكن الله لم يذكره باسمه في القرآن كله. سبحان الله، ولا ذكر أحد منهم أبدا، وإنما ذكروا بأوصافه، لأن العبرة هو هذا الوصف متى تحقق في أي شخص انطبق عليه. أما أنه كون زيد ولا عبد الله بن أبي ولا غيره ما هي مشكلة. صحيح، وهذه والله درس عظيم جدا جدا في أن يتجه الناس إلى معرفة الأوصاف دون التوقف عند الأشخاص. في قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذه تسمى آية السيف. المعذرة، نحن بس نتقدم على الآية السابقة بعض المعذرة، تتوقع أنكم تبدأون بالعاشر. نعم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذه تسمى آية السيف، وهي من أشهر الآيات في القرآن الكريم، لأنه قيل فيها أنها نسخت كل ما سبقها من آيات العفو والصفح والمصابرة وغير ذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في العهد المكي. نعم، وهذه الآية نسخت ما سبقها من مراحل الجهاد، فالمرحلة التي استقر عليها الجهاد في سبيل الله هي مرحلة مقاتلة المشركين وطلبهم في أي مكان كما قال الله عز وجل هنا. لكن ينبغي أن نتأمل في أن هذه المرحلة بالفعل ناسخة، ناسخة لمن كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لباقي المراحل ناسخة للمراحل السابقة لمن كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت عنده دولة وقوة وتمكن، وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب ودانت له العرب كلها، فلم يبقى أحد منهم إلا وهو تحت، يعني إما دخل في الإسلام أو تحت هيمنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في حقه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أما من كان حاله في الضعف والمهانة والذل وغير ذلك ما يقال في حق هذه الآية، وإنما تبقى المراحل السابقة من الأمر بالصافح أو الإعراض أو غير ذلك باقية في حقه، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. بقي بس ملاحظة يسيرة، الأشهر الحرم يفهم كثير من الناس أنها الأشهر الأربعة المعروفة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد أو رجب الأصم، يفهمون أنها هي هذه، تقول لا، هذه أشهر حرم مختلفة، هذه بدأت من يوم النحر في حجة الوداع، في الحجة التي سبقت حجة الوداع إلى أربعة أشهر بعدها، يعني إلى 10 محرم، 10 صفر، 10 ربيع الأول، إلى 10 ربيع الثاني، هذه مدة ومهلة لكل من كان من المشركين موجود في جزيرة العرب له فرصة أن يتصرف، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يغادر. وقد آل أمر المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد يعني شخصين، إما من دخل في الإسلام أو كان معاهدا، والبقية انتهوا. ماذا لديك دكتور مساعد؟ في قوله سبحانه وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون، اللي هي كم رقم الآية؟ آية رقم 10. نعم، وأيضا قبلها في رقم 8 قال كيف ويظهر عليكم ما يرقب فيكم إلا ولا ذمة. نعم، يظنكم بأفواههم وتاب قلوبهم أكثر فاسقون، تدل صراحة على الانفصال بين الكفر والإيمان. والآن نتكلم عن الكافر الحربي. الحمد لله، فهذا الكافر الحربي الذي ينابذك ويقصد أعداءك لا يمكن أن تجد فيه أنه يرقب فيك عهدا بينك وبينه أو ذمة، أو يرقب إما معنى القرابة كما قال بعض المفسرين، وإما معنى الله. لا يرقب الله، لا يرقب الله. وهذا قد يقول قائل كيف يكون إل الله؟ نقول هذا مثل قول مثل قراءة جبرائيل، وأصلها جبرائيل أو جبرائيل، فإل هذا معنى الله، بمعنى الله، وإن كان قليلا يعني في الاستخدام، إلا أنه مما يطلق على الله سبحانه وتعالى، وقد نص على ذلك بعض السلف من المجاهد وغيره. وحتى أبو بكر الصديق عندما ذكر له أهل مسيلمة يعني قال لهم ويحكم يعني كيف صدقتم مسيلمة، وهذا الكلام الذي يقوله لا يخرج من إله، من إله يعني من إله، يعني من إله يعني، يعني يخرج من إله. وإذا تأملت بالفعل لا يرقبون الله بكم، ولا يرقبون قرابة، ولا يرقبون عهدا وذمة بينكم وبينه، اللفظ يدل على الجميع، فهو يدل على هذا الجميع كلها، وهذا هو حال الكافر الحربي، لأنه ينتظر منك غرة فيغير عليك. في قول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني جعل أخوة الدين مربوطة بهذه الشعائر، يعني وقيمة فثبت لهم أخوة الدين، ويدلنا على أنه إذا انتفت هذه الشعائر انتفت أخوة الدين. وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن تارك الصلاة ليس أخا لنا في الدين، لأنه قد ترك ما يكفر به، كما قال شقيق قال ما كانوا يعدون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. هنا ولاحظ أنه أثبت الأخوة حتى في حالة القتال، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، جعلهم إخوة مع أنهم يتقاتلون. وهنا نفى الأخوة إذا انتفت هذه، وهذا يدلنا على عظمة الصلاة ومكانتها في الإسلام وأنها شيء كبير لا يجوز لأحد أن يتهاون به. وحتى شوف الآية التي بعدها قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا، والله يا صفة الطعن في الدين هذه يعني التي قد يغفل عنها، ما أكثر من يطعن في دينك اليوم ممن ينتسب إلى الدين، يطعن في الدين. ما معنى أنه تطعن في الدين؟ عندما تأتي وتقول تطعن في شعيرة من شعائر الإسلام مثل الجهاد مثلا، وتقول هذا الجهاد هو إرهاب وهذا ليس أو الولاء والبراء، أو تطعن في الولاء والبراء وتقول هذا مخالف للتعايش والكلام من هذا القبيل، هذا إذا هذا طعن في الدين، هذا من أقوى أوجه الطعن في الدين. لذلك قال الله هنا وطعنوا في دينكم، جعلهم المبررات التي تجعل العهد ينكث، ويدل على أن هؤلاء الذين عاهدون قد نكثوا عهدهم أنهم يطعنون في ديننا، فنعد هذا الطعن في ديننا نكثا للعهد الذي بيننا وبينه. ما أكثر ما ترى الطعن في الدين اليوم ممن ينتسب للإسلام ويرفع راية الإسلام ولكنه يطعن في الدين صباح مساء بكتاباته وبأقواله وبأفعاله أيضا. نعم الحقيقة في يعني الحث على الجهاد والترغيب فيه، ذكرت هذه السورة يعني أو ذكر في هذه السورة من الترغيب فيه والحث عليه والأمر به الجهاد ما لم يذكر في سورة أخرى من سور القرآن، حتى لو قلت إن هذه سورة الجهاد في القرآن لكان ذلك حقيقا بها. بعض الباحثين يسميها مع سورة الأنفال، الأنفال. مع سورة الأنفال يسمي سورة الجهاد، سورة الجهاد. وهذا من لطائف، سورة الأنفال تكلمت عن بدر، وهي تكلمت عن تبوك، وهي آخر غزوة. نعم، وهذه أول غزوة. هذه جميلة جدا. لكن لاحظ هذا الملحظ، بدأت من قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا في الرد على المشركين الذين يدعون أنهم عمار بيت الله، فبين الله عز وجل أن الذين يعمرون بيت الله هم من يؤمنون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم قال متربا عليهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هذا يعني سؤال استنكار. أي نعم، يعني كيف تواسون بينهما؟ لا يمكن أن يستويان. ولذلك قال بعض العلماء إن الجهاد في سبيل الله أفضل من التفرغ للعبادة حتى في الحرم، أي لأن الله عز وجل جعلها في مقام من يعمر المسجد ويسقي الحاج. ولهذا عبد الله مبارك ماذا قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح السناء. يقول ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. الله أكبر. ولذلك لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لكن لاحظ أبا عبد الله قال لا يستوون عند الله، هذا بداية في تفضيل المؤمنين المجاهدين، لا يستوون عند الله. ثم بدأ يذكر أوصافهم فقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، هذه واحدة. وأولئك هم الفائزون، هذه ثانية على وجه الحصر. يبشرهم ربهم برحمة منه، هذه ثالثة. ورضوان، هذه رابعة. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ثم بعد ذلك لو تجمع يعني الترغيب في الجهاد في هذه السورة ستجد أنك خرجت بشيء كبير جدا، ويكفي منها يعني تاجها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولذلك تعتبر هذه أعظم صفقة وقعت في الكون، المشتري هو الله والبائع هو المؤمن والسلعة هي نفسه والثمن الجزاء هو الجنة. ومن أعجب ما رأيته في جزاء المجاهد قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الله. إن الله لا يضيع أجر المصلح المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. قال العلماء إن المجاهد يتميز بأن جميع حركاته وسكناته وأكله وشربه وقيامه وقعوده وقضاء حاجته كله يكتب له حسنات، لأنه يعني خرج في سبيل الله. حتى هو يريد ينام مكتوب، يريد يأكل يشرب شاي قهوة يستانس يتفرج يستريح يجلس يتنزه تكتب له حسنات، لأن الخروج منه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، كل أجره على الله عز وجل. فهذه منقبة الحقيقة لا يكاد يشاركهم فيها أحد. سبحان الله. وهذا من مواقع الحقيقة الإطناب في التفصيل. سبحان الله، إطناب هذا عجيب جدا في ترغيب وتحبيب للنفوس، مع أنه قد يقول القائل أحيانا أنه الإيجاز مثل موطن ممكن نقول، لكن لا، الإطناب أكثر ما يشوق النفس جدا إلى هذه المواطن. والله يعني بمناسبة ذكرك لهذه الآية ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقمصة الآية ولا يقطعون واديا، يستدل بها الفقهاء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويستدلون بها على أن الوسائل لها أحكام المقاصد يعني كل ما كان وسيلة إلى الجهاد فهو مأجور عليه. صحيح. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة آية 41 انفروا خفافا الله وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، قبل هذه الآية. نعم، الله أكبر، ما أجمل هذا التعبير، دائما يستوقفني هذا التعبير في قوله اثاقلتم وأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. شوف طبعا هم ثاقلوا إلى الأرض، يقول أرضيتم. أولا كيف عبر؟ قال يا أيها الذين آمنوا فنادانا بوصف الإيمان، ما لكم، الله سؤال سبحان الله العظيم فيه استنكار عجيب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وهو الله الذي قال انفروا، صح، لأنه قال في الآية التي بعدها انفروا خفافا وثقالا، فقال إذا قيل، المقصود إذا قال لكم الله، إذا قيل لكم انفروا، التعبير بالنفير ما هو بتعبير إذا قيل لكم هبوا أو إذا قيل انفروا، والله حتى عبارة النفير هذه لها معاني ودلالات عجيبة. نعم. ثم جاء في العبارة الأخرى والاستجابة قال اتثاقلتم الأرض، حتى نطق العبارة فيه ثقل. نعم. ما قال تثاقلتم، ما قال ثقل، اتثاقلتم. والله يعني الشد هذا يتناسب مع ما أكثر تثاقلنا عن هذا، كم نتثاقل عن الجهاد في سبيل الله في زمان نحن والله أحوج ما نكون فيه إلى الجهاد. والعجيب انظر إلى هذا الفضل الذي ذكر الدكتور محمد وذكره الله في هذه الآية، فضل عظيم لم تجد، لا تجده لأي عبادة من العبادات. نعم. هذا الفضل مثل فضل المجاهد. نعم. في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع، سؤال استنكار. نعم. يعني كيف، أين عقولكم أنكم ترضون بالحياة الدنيا وتفضلونها على الآخرة؟ ولذلك جاء التفصيل الذي ذكرت. نعم. في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، أين عقلك؟ نعم. تفضل هذه العاجلة الفانية على هذه الباقية. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا دكتور عبد الرحمن في مقابل الترغيب في الجهاد التنفير من تركه، وأن الذلة والهوان معقود بترك هذه الشعيرة اللي ذروة سنابل الإسلام. ولذلك قال هنا إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله. فهذه مرهبات لترك الجهاد. ونحن الآن نلاحظ أن هذه الأمة ذلت على كل أحد، يعني يعذبكم عذابا أليما من أشد الهوان الذي تعيش الأمة. والله ما أشد، شوف تؤخذ ثرواتها وخيراتها من بين أيديها ولا تستطيع أن ترد من يأخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لهذا، قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. شوف ذل، وهذا الذي الآن تفسير لما يحدث. الله أكبر. هذه الآية في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا تعتبر من الآيات المتعلقة بفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال لا تنصروا فقد نصر الله إذا أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله يسمي الله سبحانه وتعالى إيش؟ صاحب. صاحب يا الله، صاحبه. نعم. معناها أن إذا أطلق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينطلق إلا إلى، أو لا يصل، يعني المقصود أبو بكر. لكنك تعجب من رجل قرأت له كلاما ممن يدين الله بكره أبي بكر والعياذ بالله، أعوذ بالله، يقول والعجب أنه لما قال أن صاحب هذه صاحبه لا يقتضي المدح، لأنك قد تقول صاحبي اليهودي، فانظر كيف يقارن أو يوازن بين هذا وبين كلام الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لا تسبوا أصحابي فلو أنفق، والذي نفسي بيدي لو أنفق والله هذا من العهد ذهبا. ما قال بعدها شو قال؟ وأيده بجنود لم تروها. قبلها قال لا تحزن إن الله معنا، يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، ما قال معي. الله. لو قال معي لكانت المزية قلت. قال إن الله معنا يعني معي أو معك. فانظر كيف فضل الصديق رضي الله عنه بهذه المنزلة. لو كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذي وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذه لا شك أنها من آيات تدل على فضل الصديق رضي الله عنه، كونه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفي. من اللطائف لما جاء عند كلمة الذين كفروا قال أول شيء أنه قدم الحديث عن كلمة الذين كفروا، قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولما ذكر كلمته قال وكلمة الله هي العليا، ولم يقل وجعل، لأنهم كما يقولون الجملة الإسمية تدل على ماذا؟ الثبوت. الثبوت والاستقرار. نعم. والجملة الفعلية تدل على ماذا؟ على الحدوث. أي نعم. والتجدد. ولا شك الحدوث أقل درجة من الثبوت. نعم. نعم. في قوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له، هذه الآية الحقيقة يعني أدب راقي جدا يعلمه المؤمنون تطبيقا لا أمرا وإنما تطبيقا. ماذا يليق بهم أن يخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ربه يخبر عنه ويخاطبه بهذه الصورة الراقية؟ العادة الجارية في كلام الناس أن الناس إذا أرادوا أن يعاتبوا أحدا أن يذكروا الذنب ثم يذكروا العفو، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت عفى الله. أما الله عز وجل شوف في ملحظ خفي جميل، ولأجل هذا أمرنا بتدبر القرآن. قال عفى الله عنك لما أذنت له، فقدم العفو ثم العتاب ثم ذكر إيه نعم الله. ثم ذكر هذا يدل على تمام محبة الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكريمه له، ولأجل أن يقتدي المؤمنون بهذه الطريقة الربانية في التعامل مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. إذا كان ربه يجله يعظمه يوقره يكرمه حتى في العبارات لا يريد أن يثقل عليه سبحانه وتعالى، إذن فنحن يجب علينا أن نحترم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقدره القدر. هذه مناسبة يعني هذا المعنى ملاحظ في كتاب الله في مواضع كثيرة، ولو تتبع الحقيقة وأظن بعض الباحثين كتب فيه يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم أو الألفاظ التي تدل على توقير النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو توقير النبي في القرآن. أقول منها ومن يعني فيها ملحظ جميل جدا قول الله عز وجل وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. العادة إذا ذكر تكليم موسى يذكر أنه كلمه بجانب الطور الأيمن، فالمفترض أن يقول وما كنت بجانب الطور الأيمن إذ نادينا موسى أو كلمنا موسى. لكن لما كان هذا النفي مشعرا بشيء من التنقص ولو لفظيا، لو قال وما كنت بجانب الأيمن إذ قضينا إلى موسى الأمر، إذن أنت بجانب الأشأم، فذهب وترك الأيمن والأشأم وعبر بالجهات الأصلية. قال وما كنت بجانب الغربي، شوف هذا الموطن الفريد في القرآن الذي يعبر فيه عن موطن تكليم موسى بالغرب والشرق. العادة يعبر بإيش؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يذكر الأيمن تيمنا. هنا لما أوهم النفي إشكالا حذف الأيمن تماما، قال وما كنت بجانب الغربي، تعدد في العبارة اختيار سمو. أي والله سمو ورقي رائع سبحان الله. هنا في قوله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فيها ملحظ فعلا سبحانه نفسي الإنسان الصادق الذي يريد أن ينفق لوجه الله لا يكثر الأسئلة كم هل أتبرع بكذا كما تبرع بكذا. كان أبو بكر عندما طلب التبرع جاء بماله كله، بس ما راح استشار أنا أخذ كله ولا أنا بدي ولا ما أبقيت له رسول. نعم قال أبقيت له الله ورسوله وهكذا. وهذه والله ملاحظة سبحان الله، المفترض الإنسان عندما ينوي وجه الله سبحانه وتعالى لا تكثر الأسئلة. صحيح. كم تريدون كم أنفق، كما قال الشاعر قال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. الله أكبر، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدري هل هي صحيحة ولا أنه قال يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. نعم قال فلما سمعه الرسول أنفق ودعا إلى النفقة، فكأن بعض الصحابة امتعض من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم تضايق من هذا، فقال أحدهم مستشهدا بهذا البيت قال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذا العرش إقلالا. قال فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب أن يسمع مثل هذا الله. الذي يحث على الإنفاق ويحث على البذل، ما هو اللي يجلس يقول ترى بعد شيء ترى ما بقي شيء بشويش خففوا إلى آخره. نعم من أيضا اللطائف الحقيقة، بل هو الحقيقة من الأشياء التي تخيف. إذا كنا نقول في بعض آيات الرجاء هذه الحقيقة آية تخيف الإنسان المسلم، وهي يقول ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. إذن هم ما عندهم استعداد أصلا. نعم. لم يقدم عملا. قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. هنا أقول إنه المسلم يجب أن يحذر. نعم. حينما يأتي عمل من الخير فيتقاعس عنه أن يكون عقوبة له. نعم أنه كره الله بعاثه فثبطه، لأنه لم يعمل. لو أراد الخروج لأعدوا له عدة، فهم لم يعدوا العدة، فدل على ماذا؟ على أنه ليس عندهم استعداد إطلاقا للعمل. فماذا حصل؟ قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. وثبطهم في من ناحية اللفظ مثل اثقلتم قبل قيزة كلام عنها ثبطهم كأنه كأنك تحس بشيء غرف في الأرض فلزق بها لا يستطيع أن يتحرك. الله أكبر. مثل اثقلتم عشان ترفعه ومتثاقل يسقط كل ما ترفعه يرتقي يسقط من القصص الطريفة في هذه الآية ذكر أحد مشايخنا من الأزهر يقول من قدماء الأزهريين فيقول كان الاختبار عندنا اختبار قاسي جدا. نعم. قال وذات يوم وكان اختبار قرآن لحفظ القرآن الكريم كاملا قال فأخذت بي عيني فنمت قال وما صحوت إلا متأخر قال فلبست ثيابي على عجل وغير مرتبة قال ودخلت ذهبت إلى لجنة الاختبار وهم في كامل استعدادهم قال وجلست على الكرسي قال فحالتي تدل على أني غير متهيئ وأنني غير مرتب قال فبادرني رئيس اللجنة فقال اقرأ من قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لا أعد له عدة. عجيب. قال فعلمت خط... أن هذه علامة رسوبي. قال وكان كما توقعت فجلست في الدور الثاني وذاكرت واستعديت جيدا. فهذه الآية فعلا تدل على أن فعلا الذي أحيانا يخرج وهو غير مستعد أنه يتدل على تهاونه وتكاسل حتى في الأمور الدنيوية. نعم. يأتيك شخص مثلا قبل الاختبار بدقائق يقول وش المقرر يا شيخ؟ أي. وش المقرر اللي عندنا؟ هذه واضحة دلالة على أنه ما كان عنده غير مبالي وهذه الآية فعلا تدل ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. في قول الله عز وجل ولعلنا نمشي قليلا حتى نصل الجزء الحادي عشر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن معروف ويقبضون أيديهم. الحقيقة من الأشياء التي تلفت الانتباه قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لما جاء بعدها قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ذكر بعض العلماء لطيفة في هذا الأمر كيف أنه لم يعبر بالولاية بين المنافقين يعني المنافقين الحقيقة ليس لهم دين هم يجتمعون على بغض الدين فقط وإلا كل واحد صاحب مصلحة صاحب هوى خاص صاحب هوى خاص وشهوة وله معارب هذا من أجل الملك أو قد يصطرعون على الشهوة الخاصة له أين ولذلك إذا تفردوا بها اصطرعوا عليها وتفرقوا فقال بعضهم من بعض. أما المؤمنون لما ذكرهم هم أصحاب دين وذو مبدأ فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بينهم ولاية ومحبة ونصرة ويعني اجتماع على هذا الدين فهذا هو الفرق بين التعبيرين وهذا يجعلنا نؤكد على معنى التدبر في عندما يفرق القرآن بين موطنين يحتاج الإنسان لأن يتوقف يظن أنه يأتي باللفظ كما هو في الأول لكن العجيب قول سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه الولاية التي كتبها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين كيف نجد أن بعض المؤمنين يريدش أن يقطعها بالفرقة والتنازع كما سبق المثال من بعض المواطن وهذا الحقيقة أقول أن أي مسلم يجب أن يتدبر ويتأمل أنه الأصل في المسلمين السلامة الأصل في المسلم السلامة ولا ينتقل من السلامة إلى أن يتهم بشيء إلا إذا ثبت ثبوتا يقينيا يعني ثبت ثبوتا يقينيا أيا كان مدام قال أنا مسلم فالأصل معروف منه السلامة فلا تتهمه في دينه ولا تتهمه ببدعة ولا تتهمه بأي شيء من هذا حتى يثبت لك. فالفرقة التي نراها مع الأسف موجودة يعني ليست شيئا خابيا بين نقول الله أنت كشفت شيئا مستورا هذا ظاهر قل هذه الفرقة الحقيقة هي نوع من ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم سبق أن تكلمنا عنه في سورة الأنفال فلماذا نحن لا نتدبر القرآن ولا نجتمع عليه ولا ننظر فيه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إذا كان هناك منازعات هناك إصلاح فهل نحن بالفعل نرى هذا الإصلاح لماذا بعض الناس يجعل هذا الأمر يعني في يعني تصرفه في هذا الأمر كأنه يتصرف في قضية ولا وبراء مع الكفار وهم من أهلك ومصفك. نعم. وأحيانا تعجب أحيانا لما تسمع القصص إخوان من بطن واحد وهذا مع الحزب الفلاني وهذا مع الحزب الفلاني. نسأل الله. وهذا طبعا كلها من مسلمون. مسلمون. نعم. في قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا. حقيقة هنا وقفتان في هذه الآية العظيمة وفي هذه الآيات العظيمة. الوقفة الأولى طبعا في نزولها فقد ذكر أنها نزلت في أحد الصحابة وذكروا قصة في ذلك اللي هو اسمه حاطب بن ثعلبة أو حاطب بن ثعلبة وذكروا قصة في أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يوسع الله عليه في الرزق إلى آخر القصة. نحن ننبه إلى أن هذه القصة ضعيفة السند ولا ينبغي أن يتهاون في شأن صحابي وفي مقداره بحجة أن نريد نغرب الناس أو نعطيهم يعني قصة مفيدة في هذا الجانب أو غير ذلك، بل يجب حفظ كرامة الصحابة والقصة سندا ومتنا لا تصح. نعم. يعني هي منكرة في المتن وضعيفة في السند، هذا واحد. الثانية المعنى، من المنافقين من عاهد الله لئن آتاه الله من فضله ليصدقن. نحن ننبه يا إخواني لأنه لا ينبغي للمسلم أن يعاهد الله على شيء مستقبل وينذر يقول والله لئن فعل الله بي كذا لأفعلن كذا وكذا، فإنه قد يعجز ولا يستطيع أو لا تأتي الأمور كما ينبغي أو تتراخى نفسه فقد تقع له هذه العقوبة وهي فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنقول إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. وأنا أرى بعض الناس يتقرب إلى الله بالنذر، يعني يقول لئن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، لئن نجحني الله في الامتحان لأصومن كذا وكذا. لا تفعل، افعله طواعية من دون أن تنذر، فإن النذر لا يأتي بخير. أخشى أن تنجح ولا تفعل ما نذرت به فيعقبك الله نفاقا في قلبك. تلاحظون يا أخوان في سورة التوبة مليئة بآيات الجهاد. نعم. وأنت قلت بعض العلماء يسميها سورة الجهاد، وفيها أيضا حديث كثير عن الإنفاق في سبيل الله، الارتباط الجهاد ارتباط الجهاد بالإنفاق فعلا. ما تقول وهو جهاد. نعم. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. سبحان الله. ومن ينفق ومنهم من ينفق ومنهم من الذين يلمزون المتطوعين، كلها في باب الإنفاق يعني، وحتى على الإنفاق وتحذير من اللمز الذين ينفقون في سبيل الله، الإشارة إلى أنه لا تقوم سوق الجهاد ولا تقوم كثير من أمور الجهاد والدعوة إلى الله إلا بالإنفاق في سبيل الله. وقد قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أكثر مواطن في القرآن، ولذلك قال لذلك جعل من علامات المنافقين قال ويقبضون أيديهم. نسأل الله في قوله سبحانه وتعالى أيها الإخوة في والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الصفة هذه سبحان الله العظيم صفة السبق إلى الإيمان والسبق إلى الإسلام. نعم. والسبق إلى الهجرة، وأنها صفة مميزة وصفة من الصفات التي كان يميز فيها بين الصحابة. نعم. حتى تعرفون قصة أبي سفيان وابنه معاوية رضي الله عنهما أسلموا عام فتح مكة، وبلال وصهيب وقد أسلموا قديما. نعم. فكان ربما وقع في نفس أبي سفيان عندما كان يقدم هؤلاء في عهد عمر على الدخول على عمر وكذا، فقال أبو سفيان يخفض من شأن ولده معاوية، قال يا معاوية قد سبقونا بالإيمان. الله أكبر. يعني هون عليك يا معاوية، هؤلاء قد سبقونا بالإيمان. وإلا فأبو سفيان ومعاوية رضي الله من كبار قريش وسادتهم ومن عقلائهم وقد أصبح الخليفة بعد ذلك معاوية، لكنه قد أبطأ به إيمانه. نعم. ولذلك كان يقول عمر عندما يقسم الغناء أو الأموال قال فلا يلومن أحدكم إلا مناخ راحلته. يعني فعلا قضية السبق إلى الإيمان والسبق إلى الفضائل والسبق إلى النجاح والسبق إلى التميز يجب أن يكون له ميزة عندنا نحن المسلمين، أليس كذلك؟ نعم. لعلنا نرجع إلى شيء مما يتعلق باللطائف والملح. نعم. التي يذكرها بعض المفسرين. كم بقي معنا من الوقت يا أبو عبد المجيد؟ بقي دقيقتان فقط. نعم. قوله التائبون العابدون الحامدون، لو عددناها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون، ثم قال والناهون في الثامنة. نعم. سميها بعض العلماء واو الثمانية. نعم. وهي الحقيقة واو هذه تعتبر من الملح واللطائف، فماذا قلنا من ملح الأطائف معنى أنها ليست ماذا؟ من صلب التفسير ولا لا وليست مضطردة. نعم. فبعض العلماء يجعلها يعني يجعل لها مقاما. فأنا من أحسن من رأيت يعني استوعبه تكلم عنها الطاهر بن عاشور في مواطنها. نعم. ولهذا ذكرت في أكثر من موطن مثل في في في في أبواب الجنة الثمانية قال لما ذكر وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وفي في في كفار الوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت فقالوا ذكرت الله هناك لأن أبواب الجنة ثمانية وهنا لم يذكر لنا سبعة مع أنه هذا ليس هو القصد الأول. نعم. لكنهم بنوا عليه والمقصد نقول أنه مثل هذه الأمور نعتبرها من الملح واللطائف وليست من متين العلم العلم وهذا مليء جدا في القرآن ما يتعلق بهذا الأمر. جزاك الله خير. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.